كتابا في قرآن

Whoa!

فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض والله أعلم بالله. ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة أرجلكم أو يلبسكم شيعاً

والذين آتيناهم الكتاب

كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاء وأنعامها أزواج من الضأن اثنين

وإنه لغفور.